واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين. الله عليك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكر فحدث بسم الله